بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدي والصلاة على سيدنا محمد رسول وحبيه وعلى آله وصحبه صاري وجنجي ومن اقتفى ترمس النبي وداهم إلى يوم وعيدي وعجي وبعد. فإذا انتبهوا معي الآن لنأخذ تقدير الجملة الكبرى التي قلت لكم، يعني أخذا أو استظهارا لبعض وجوه الإعراب عند المعرب. نقول ألف لام ميم مبتدأ، وذلك الكتاب جملة خبري، جملة خبري، هذه جملة كبرى، وإما كان الخبر فيه جملة والذي جملة كبرى، مبتدأها مفرد وجملتها جملة، يعني خبرها جملة. ولا ريب أو لا ريب فيه، شوف انتبه معي، لا ريب حال، جملة حال، عندنا الجمل المعارف أحوال، الكتاب لأن حال من الكتاب هو صاحب الحال، فلا ريب جملة حالية، لأن عندنا الجمل بعد المعارف أحوال وبعد النكرة نعوت، هنا أحوال وفيه هدى حالية أخرى. وتقدر قول ذا ألف لام ميم المتهجى بهذه الأحرف وما في مندرج تحتها هو الكتاب الإلهي الكامل في جواره، حال تكوني مبرعاً من أي تهمة أو ريب ومكملا بتمام الاهتداء لطالبه فيه، أي متضمنا. فأصبح بصفة حالية، تكون الحالية بمحل تكون عارضة وتكون لازمة، ليس دائما الحال فضلة، قد يكون الحال عمدة لا يستغنى عنه بحال، ويكون حال لازمة كما في قوله تبارك وتعالى وما خلق السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، حال وشهد حال، يعني ما خلقناهما لاعبين وقد نخلقهما لغيرهم أو نخلق شيء أبدا، هذا حال لازمة يقال فيها فضل، هي عمدة في الكلام. كم وجد أول خبر يستغنى، فيكون هنا لا ريب على هذا الاعتبار، حال لازمة والخروج منه، وكذلك في ود معناه حال ملازمة للكتاب، لزوم الكمال له، كأن كماله راجع لهذه الجهة، كمال جوهره بنفي الارتياب في مادته ومضامينه، والكمال في أثره في كونه مرجعا لهداية المجتهدين أينما كانوا وفي أي مستوى وجدوا فيه، فيه مستودع. وفي نبقين يقول هذا فيه لدعني هو هدى على تقدير الآخر هنا، خصوصا أن الإعراب يساعدنا، فعندنا لا التي للتبرئة لا الجنسية عند بني تميم، إذا علم الخبر فيها لا يلفظون به إطلاقا، هذا إجماعين بالتراث هو معلوم. والحجاز كثيرا ما يسكتون، وكثيرا تسمع لا بأس لا حرج لا إثم، عيني عليك وفيك وبيك وعليك، من أشياء تحدث عنده في الكلام. فإذا الوقف على لا ريب يقول في أحد هذا شيء مخالف له تماما، هذه الوان خصوصا أنه قلنا بأنه مشير لعاصم وكذا نافع الوقف عليه، وذكره صاحب المكتفى الداني وغيره، وفي التفسير كثير ذكروا هذا أن الوقف عليه فلا حرج في أن تقف وأنت تقدر لا ريب أي في كماله، ماشي لا ريب في أنه إلهي كما في آية طالعة السجدة ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، أي لا ريب في تنزيله من رب العالمين. إذا نجعلنا أو نقول لا ريب هذه واقعة موقعت كلمة حقا، ويتجيء كذلك هذا الشيء لا ريب بحق حقا، وهذا أيضا ذلك الكتاب حقا أي يحق حقا نسبة الكمال إليه، والحق الثابت في نفسه الذي لا يتغير، وهو كذا وصف الكتاب، وشاء الله أن يخلده من غير أن يدخل إليه فساد أو تحريف. والعلوم التي تخدم الكتاب في تصحيح مبناه وتصحيح معانيه وتقويم ألفاظه وتقديم رسميه وخدم جوانب الكتاب فيه وجوانب القرآن فيه وجوانب الفرقان فيه وجوانب الذكر فيه، في كل مستوى من مستويات التسمية هناك علوم تخدم الكتاب في ذلك المستوى. وإنا له لحافظون. بصدق الأشياء التي يسر الله كتابه قدرا والهمم التي بعدها لإحيائه وحفاظه عليه، كلها تدخل في أسباب القدر التي هي مدرجة في قول الله وإنا له لحافظون. إذن ألف لام ميم ذلك الكتاب، إشارة إلى أن هذا المتهجى هو الكتاب في تمام كتابيته وكماله، ثم حالة كونه مبرأ من أي ريب، أي من أي داعية ريب أو موجب صيام، لا ما يرجع منه لجاته، ما كان في الكتاب ما يضرب الكتاب، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا، المغادر اختلافا كثيرا، اختلاف الكثير واختلاف التناقض، ما اختلاف التنوع فلا يقال فيه اختلاف كثير وبعيد، اختلاف التنوع اختلاف بسيط، اختلاف التنوع ضروري كما الاختلاف في الخلق، اختلاف في الصنع في الصنعة والاختلاف في الشرعة وصول تجدون هذا ويقول لها تكميلية أو تكاملية. لا ريب فيه هدى حال تكونه أيضا مفيد لأثره باستمرار، إن هذا القرآن يهدي وباستمرار فلا تتوقف هدايته إلى اليوم، ولكن القرآن هنا يريد أن ينتقل، نتناول إن شاء الله. وليكم الريب شك يوقع في القلق، القرآن يقول هذا في شك منه مريب، الشك الذي يدخل بك الإرابة سألك مسترب قلق، إذا لا تطمئن لهذا والمنفي، والإنسان قد يبدأ في اللوف قد يطرح أسئلتها تبدو وكان من قبيل التردد والشك، تكون مفاتيح للفهم، فهذا لا يقال في هذا الشك مريب. شك تهمة، لأن الصدق طمأنينة كما قال صلى الله عليه وسلم، والكذب ريبة ومين مدعاة لأن، والكذاب يعني لا يطمئن إليه خصوصا إذا عرف. فإذا ليس في الكذب في القرآن كذب ولا ما يلحق به في باب الأخبار، وليس فيه تناقض يضرب بعضه بعضا، وليس فيه ما دون الأكمل في باب نسق اللغة وكمالها، ذلك الاختلاف. الله نزل أحسن الحديث، ذلك الحديث فيه حسن فأحسنه حتى في الكمال نسقه هذا الكتاب، ولذلك اجتهد علماؤنا من البلاغة في بيان فائقية الأسلوب القرآني على غيره من ألوان الكتابة وفنون القول. انظروا دلائل الأعجاز الوقلة قارنة بين أسلوب القرآن، ربما يقول قيل هذا يعني ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا، يعني مقارنة ينبغي أن تكون بين متقاربين، وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خير، ولكن هذا مدخل اضطراري لا بد من الفهم، لما يقول هذا الناس الذين بلغوا كمالا في بيان هذه الفارقية بين المقامين، لا بد منه إن شاء الله أسف كثير، هذا مقام تنزل، كان مقام التنزيل ومقام التنزل وهما شيئان مختلفان، وانتبه معي إن شاء الله ثم يعني ما يمثل لهذه المقامين وذكركم به، مقام التنزيل ومقام التنزل. قل الآن في مقام التنزيل نزلنا الذين يرتبون في الكتاب منزلة العدم، إنه لا شأن لهم ولا لما يذكرونه من ألوان الريب، لأنه لا تجد لها متعلقة في القرآن. وسيجي هنا الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. القرآن حين يذكر المثل سيكون متعلق الريب عند الذين يرتابون، إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة في الإناء. هنا جاء على خلف على خلفية أن هناك من تشككوا في القرآن من جهة أنه يضرب الأمثال بالأقل شأنا كحشرات وغيرها، ولكن ينظرون إلى أبعاد المثل وما ضرب له، فينسون هذه الألوان من التوظيف. في ذلك يقولون هذا مدخل الله للشك في كون هذا قرآن، لو كان إلهيا والإله عظيم لما ضرب المثال بهذه الأشياء الحقيرة، كان هذا مدخل هذا رسي أبدا. في ذلك القرآن لابد أن يتحدث عن هذه النقطة، فانتبهوا لهذه المطالع، انتفاء الريب وموجباته وأسبابه، وكون القرآن مصدرا لهداية المجتهدين على امتداد الزمن مفتوح للاجتهاد. وهؤلاء المجتهدون بالكتاب لا شك أنهم درجات ولهم مؤهلات، ولا أحد في درجة من درجات إقامته فاقد للصلة بالقرآن، هو يستمد منه والقرآن يمده، وهذه عظمة القرآن، ويريد أن يتحول ينتقل. يخليكم تبهوا التخلصات، تدبري البسطة والمجاخل تخلصات، تحظى بالدلائل على أن القرآن كلمة الله. التخلص الحديث عن بعد التنويه بالقرآن وخصائصه في مصدره الإلهي وجوهره الكمالي وأثره الاستمدادي، أثر الهداية الموصول. انتقل إلى التنويه بمجلى هدايته، مظاهر هدايته في المجتهدين، وفي الحقيقة نقلة إلى موضوع له صلة بالتنويه بالكتاب. إن عندنا من دلائل الكتاب أثره في الذين يتصلون به. الله تشوف قل آية بينات في صدور الذين أوتوا العلم، فذكر المهتدون، حملته المتصلون به المنتفعون به، أثر أنواره فيهم وعليهم، هي في الحقيقة ثناء عليها، ثناء على الكتاب. إذن هل سر الوصل أو نقول وجه النظم، حديث عن أصناف المهتدين. القرآن انتقل عبر لام، شو يسمى بالتخلص عبر لام، اسمها لام التخصيص، هدى للمتخاص والمتقن. ما نسبقنا أنه إذا قلنا فسرنا الهدى بأنها مطلق الدلالة، هذا يقول القرآن جاء يدل الكل ويعرف الكل، المتقين وغيره، هدى للناس وبينات من الهدى. فإذن إما أن نرتكب المجاز في الهداية فنقول هداية التثبيت فيكون المتقون هنا على حقيقتهم أنهم مصفون بالتقوى ولو في مستوى من مستوياتها، وإما أن نقول هدى للمتقين ولغيرهم، ولكن حذف غيرهم بباب حذف الاكتفاء، سرابيل تقيكم الحر، أيوة البرد، ولكن اقتصر على الحر لأن المخاطب كانوا يعانون من الحر، كانوا في بلاد باردة، ولكن هذا أسلوب الاكتفاء. وله ما سكن في الليل وتحرك، ماشي ليس له، ليس لله المتحرك، وله ما سكن وتحرك الليل والنهار. ولكن الآية في السكون مدعاة إلى تحريك الفكر فيها، آيات سكون المتحرك بالليل، أنواع الأحياء التي تسكن، وسكونها دليل فقرها، دليل ضعفها، دليل رحمة الله بها مقابل ذلك الضعف، لأجل تستأنف الحركة إلى الأجل المحدود. له ما سكن في الليل والنهار، هناك نهار أيضا، هناك ساكنات أو سواكن بالنهار أيضا، وهذا لهم شاديته في كثير من القطاعات الوجود. هناك حيوانات لا تنام إلا بالنهار، لا تنام، ومنهم عوالم الجن عندنا ينامون ويأكلون ويشربون، عندهم صفات نومهم يغلبون أن يكون بالنهار، وهذا من أسرار الله وسره، حتى الفرق بيننا وبينهم. كفوا صبيانكم عند ابتداء عند الغروب فإن الجن ينتشر، معنى شيء الله تنفقوا لا يبدأ فيكم خوف كثير، ماشي يتمشي واحد من الأطفال الصغار بعدك بداية الغروب، الأطفال يكونوا فيهم وساخة وفيهم والشياطين يعني يهون هذه الألوان من القاذورات، فربما كان هذا سبب. الحديث الصحيح هدى للمتقين ولغير المتقين في مقام التعريف، أو هدى للمتقين لأنهم هم المنتفعون، فكأنه ما نزل إلا لهم، ما الآخرون في إقامة الحجة عليه. وأنا أبين لكم إن شاء الله يعني الذي يهمني كثيرا هو كيف سيستمر آيات البساط تتدرج بناء الموضوع وانتقال الحديث عن أصناف الناس إزاء القرآن، المنتفعون والمنقطعون، أهل الوفاق وأهل النفاق وأهل الاستغلاق، كفرة ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم وشاوة، استغلق منهم كل شيء إزاء الهداية. المتقي إنسان حذر يتقي يحذر ويخشى ويشمر، وهذه المعاني اللغوية كلها حاضرة في مادة التقى، تقى حذر، تقى تحفظ، تقى احترز، وغالبا يكون احتراز من مخوف أو ضار أو مفسد أو موقع في الإثم، أو هذا الأصل. ولذلك سيدنا عمر الخطاب لما سأل أبي بن كعب على الصحيح عن التقوى، أبي أول قراء المدينة ومنتهى الإسناد عندنا في نافع، وهو شيخ زيد بن ثابت، أبي أبو المنذر قارئ المدينة صحابي الجليل، قال له سيدنا عمر الخطاب وهو خليفة: يا أبي ما التقوى؟ قال: يا أمير المؤمنين سلكت طريقا فيه شوك. قال: بلى. نعم. قال: ماذا صنعت؟ قال: حذرت وشمرت. قال: ذلك التقوى، حذرت وشمرت. التقاء إذن فسره الصحابي رحمه الله بالحذر والتشمير، قال: التقوى الحذر والتشمير، تتحذر من هذا الشيء اللي يصيبك، تتوقع اتخاذك وقاية بينك وبين مخوف أو ضار أو ما ينبغي أن تحفظ إزاءه ويجمع التقى، هذا الأصل في المادة اللغوية. وإذا قال بعضهم التقاء فرط الصيانة، يعني الصيانة البالغة مبلغ كبير، فرط الصيانة، فلو يقول التقاء على أصل الصيانة تصون لا يطلق عليه التقوى، يكون غاية في بابه، غاية الاحتراز فرط التصون أو الصيانة اتقاء. قول العرب يعني كثير سيدل نبي أن هذا الإطلاق عربي قبل نزول الكتاب، سقط النصيف ولم تريد إسقاطه فتناولته واتقت نابليته، سيدة عفيفة سقط خمارها، ثم أراد بعض الشباب يرونها، فما لم تريد أن يسقط النصيف، النصيف هو النقاب، فتناولته واتقت نبي جهاء نرى وجهني. هذا قول نابغة، هذا في شعره نابغة الدبياني. الاتقاء هنا إذا فصلناه بالتفسير الشرعي التقوى، فهي الاحتراز، بقى المعنى اللغوي الاحتراز والتصون مما يؤجب يوقع في إثم أو يوصل إلى ضرر أو متوعد عليه بعقاب من فعل أو ترك، من فعل محرم أو ترك واجب، فعل أو ترك ما ترتب. وقصره على التوقي في باب المحظور، هذا قصر الله على حد شقيه، هذا من باب تقديم التخلية على التحلية، فقد اطلقوا ويوردوا بها جانب المناهي فقط، توقيم المناهي ما هو الأصل فيه أن يطلق عليه مزرعا. ولذلك سيدنا ابن عاشر رحمه الله حاصل التقوى اجتناب وامتثال في ظاهرين وباطنين بذاتنا أربعة، أن تتقي ظاهرا وباطنا، وأنت تمتثل ظاهرا وباطنا، شحال هذو أربعة؟ هذا الامتثال المزدوج والاعتزال المزدوج، الاكتساب والاجتناب، اكتساب في جانبين ظاهر وباطن، يعني تعلقت الأوامر بظاهركم وبباطنك. مثلا الحسد مطلوب الاجتناب، والخشية مطلوبة الاكتساب باطنا كلاهما باطن، والصلاة مطلوبة الفعل ظاهرا، والمعاصي مطلوبة خصوصا الظاهرة الجارحية مطلوبة الترك ظاهرا. فهذه التقوى، حصل التقوى اجتناب وامتثال في ظاهرين وباطنين بذاتنا. وهل يعني تنسحب عليه ترك الصغائر أيضا؟ هذا فيه خلاف عند العلم، يدخل هو أيضا في التقوى أصلا أم في كمال كمالها؟ وإلا يصبح ترادف التقوى كلها ترادف العصمة، وهذه ليست حاصلة إلا للأنبياء، فهي ترادف، في ذلك لم يتعرض لم يأجر الخلاف في الصغائر، ما لم يكن فيها إصرار. فذلك إذا قلنا بأن القرآن هدى للمتقين، وحمل المتقاء هنا على ترك ما لا ينبغي، فستكون الصفات التي من بعدها الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة صفات مقيدة أي مكملة، تكون الصفة هنا صفة تقييدية وليست صفة موضحة كاشفة. إذا حملناها على ترك ما يؤجم وفعل ما يلزم، ما يلزمك الشرع به، هتكون هذه كاشفة فقط، لأن الكل مندرج في التقوى. إذن الصفة قد تكون كاشفة موضحة، وقد تكون مقيدة مفصحة، أي مفصحة عن القيد، مكملة بالقيد، فيكون هدى للمتقين الذين من شأنهم كذا وكذا. فيكون شرط الاهتداء بالكتاب مزدوج في جانب تخلية وفي جانب تحلية، القول بأنها مقيدة. ويكون الوصف بالإيمان بالغيب وإيتاء وفعل الصلاة، إقامة الصلاة والإنفاق من الرزق، تكون هذه الثلاثة مكملة لما لا تقوى. إذا كانت التقوى ترك ما لا ينبغي، فإنما بعدها فعل لما ينبغي، الضميمة هنا تكون على تكون مقيدة. وفي الحقيقة هذه الثلاثة هي عمد التقوى في باب فعل ما ينبغي، لأنها ما ترجع لجانب علمي، شرط علمي وهو الإيمان وتصديق بالغيب، وإلى شرط عملي وهو له جانبان، الفعل العبادي اللي هو فيه ما يسمى بالعبادة البدنية والعبادة المالية، وهذه حقوق الله المترتبة على جوارحك قلبا وقالبا. فحق الله على قلبك أن يؤمن بغيبه بدءا بذاته العلية وجلاله الأكمل، وانتهاء بغيب الوحي والقدر، وأن تقيم الصلاة له ذكرا، وأن تنفق مما يديك شكرا لأنه أعطاك، فشكر نعمتي بالإنفاق. إذا قال بعضهم الصلاة شكر البدن، والصدقة شكر المال، وتصديقه شكر بالقلب واعتراف بالجناء. فهذه الثلاثة هي عمد ومرجع التقوى في باب فعل ما ينبغي، لأن الفعل يدخل حتى على المعاني القلبية. معرفة فعل القلب وتلقوا له تعالى: ولكن أخذكم بما كسبت قلوبكم. فللقلب كسب، فهو جارحة تكسب المعرفة. أنت مطالب بالنية، والنيات محلها القلب، طلب بالوان من العجمات وحلها القلب، هي فعل القلب. وفعل القلوب أجل من فعل الجوارح بإجماع أهل المعرفة. عمل راق جدا، فإنه من تقوى القلوب أهم من تقوى الجوارح، وإن كان بينتهما صلة. إذا انتبهوا معي، هدى للمتقين إذا فسرناها على القول بأن المتقي المشارف للفعل. رب قال يقول: إذا كان حتى تتقي وتكون على هذا النحو الذي وصف، فسيكون القرآن في لك فيه هدى. وهذا تحصيل حاصل، من أين جاءتك التقوى قبل الالتقاء بالقرآن؟ إنما جاءتك منه. إذن على هذا نرجح قول بين المراد بالمتقي المقارب للتقوى مشارفها الذي هو على بابها. لما يدخل بعد الكلية وهل لإطلاق الفعل على المشارف معنى؟ عندنا العلم يقولون إطلاق الفعل ويراد به أمور أربعة، وهذه من الفوائد المهمة ارتبوها إن شاء الله، وينص عليها صاحب المغني في ختمته كتابه: وعبروا بالفعل عن أمور وقوعه الإشراف في المشهور، إرادة له وقدرة النعم بتالت في كل شرط ملتزم. في حالتنا معاني أربعة للفعل: يطلق الفعل ويراد به وقوعه، وهذا الكثير. وإذا حللتم فاصطادوا، حللت معناه فعلا فعلت، تحللت من الإحرام، انتهيت من الإحرام. يطلق الفعل ويراد به وقوع، وهذا كثير، وهو الأصل. والأصل عندنا الغالب، وما يطلق بغير قيد ولا قرينة، يفهم بغير قيد ولا قرينة، هو كثير. ويطلق الفعل ويراد به مشارفته، أي مقاربته، وما قرب شيء يعطى حكمه، وله أسبابه المجازية معروفة. ومن هذه المتقين المقاربين للتقوى اليوم على حدودها. واليوم تلو من الكتاب فبلغنا أجلهن، أطلقتم النساء فبلغنا أجلهن فأمسكوهن. بلغنا قاربنا الأجل، لأن البلوغ، لأن بلوغ الأجل وانقضاؤه وبانقضاء يخرج من العدة ويحرم إمساكها بعد ذلك، لأن أصبحت بائنا. إذن بلغنا أجلهن قاربنا البلوغ، حين يقرب انتهاء عدتها. أما لو انتهت من عدتها خلص كانت رجعية، أصبحت بائنا. إذن بلغنا قاربنا وشارفنا. والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا وصية لأزواجهم. والمتوفى يوصي، إذن الذي هو على باب الوفاة أي المحتضر مقارب الوفاة، مقارب توفي، لأنه لا يتأتى الوصية من ميت. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليه. لو تركوا أي قالبوا الترك. أما لو حصل هذا بعد الترك، هذه لو الوصلية، لو يتأتى لهم تأتى الخشية من غادر، انقطع عمله، هذا العمل التكليفية انقطعت. مشارفة صورها في القرآن كثيرة، ونجد لها الإرادة. فإذا قرأت القرآن أردت أن تقرأ، مشي تكمل القرآن على ظاهر من قال إنه التعود يجيء بعد القراءة. قرأت القرآن، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، تقوم الصلاة بلا ما نقدروا إحنا بأن قمتم من النوم، إذا قمتم الصلاة تقوم الصلاة، ناق قيامك للصلاة إيمان، إذا أردت قيام بين يدي قيامك الصلاة. وإذا حكمت فاحكم بينهم بالقسط. يعني أنت تحكم اللي يحكم بالقسط إذا أردت، يعني وأنت بإطلاق الإرادة وإرادت، لأنها من أسباب الفعل. الإرادة تسبق الفعل وهي من أسبابه عند العقلاء، الذي لا يريد لا يفعل. إذا أحد أتى أحدكم الجمعة فليغتسل حتى يجي الجمعة إذا أراد، فهذا بين يدي. ولذلك فهم منها مالك رحمه الله وصلها بالرواح، قال واغسلوا جمعة موصول بالرواح، حتى يخرج غادي الجمعة مش يغسل بالليلة وتقول قال الشوكاني نجيب لك الليلة. قال مالك راه فهمه دقائق العربية اللي كانت يقول إذا جاءني برجل لا يعرف العربية ثم يتكلم في القرآن أجعلن هنا كالا، القرآن نزل بالعربية وهذا لا يعرفه ثم يتكلم فيه. إذا أحدكم جمعة فليغتسل، يعني شنو معنى أراد؟ والإرادة إنما تكون قبيل الفعل حتى كأنها تلابس أولا. إذا قرأت القرآن أردت، فهذا فيه منجاء للقول بأن الغسل ينبغي أن يكون موصولا بالرواح، ما تدخلش كب عليكم ما هذا تقول دائما مع الإمكان، يعني هذه مسائل مراتب الكمال. كلمة يسر لأنك لا تسقط المقصود الشرعي وهو التنظيف الجماعات، هذا مقصود الشرعي تنظف ذاك الاجتماع، لأنه يراد منه التأليف ويراد منه التقارب، والصورة التي تكون على الإنسان من غير مغتسال ولا تصيوم ونفراء قد تسهم ببعض الألوان من تبعيد الذي غرضه الشرعي نفيه وإزالته. إذن من شأن تقول بعد أنا سيتطيب لله وللمسجد، صحيح، ولكن أول ما تطيب فيه لأخيك للجماعة هكذا مسألة غير تحسن المقاصد تذكر والله غني عن طيبك وعن سيدك لأخيك. وإذا كان سيدنا عباس كان يتصيب في يده بمسك حتى إذا صفى أحد أخذ المسك، وكان إذا مر قال مر من هنا ابن عمر بن ابن عباس مر المسك، أي مر ابن عمر. أنكم تقتدوا ابن عباس الفهدي ونخليه فهم تاعه للقرآن، داكشي خلي المسك عندك تلخر، احنا جبنا غير في الاستدلال. المشالفة القدرة له أو القدرة عليه، اطلاقه الفعل ويراد به القدرة عليه. وله مثال نظنه وحيد في الكتاب، وله نظائر يقال فيها الحمل على الضد في القرآن، وعد علينا إن كنا فاعلين أي قادرين على أن نبعثكم، نجد في سياق البحث فاعلين أي قادرين على الفعل. والحمل على الضد يشرح ذلك كثير، وله نظائر في القرآن في قول الحواريين هل يستطيع ربك أن، أي هل يفعل في إطلاق الاستطاعة وإرادة الفعل. ومنه قول سيدنا يونس فظن أن لن نقدر عليه، أي أن لن نؤاخذه فعلا، إطلاق القدرة وإرادة المؤاخذة فعلا. فإذا يسمى بالحمل على الضد فما يطلق الفعل ويراد به القدرة، يطلق القدرة ويراد بها الفعل. وإذا الحمل على الضد من منازع الأساليب في الكتاب وغيره في أسلوب العرب، الحمل على الضد، الحمل على الناقد كثير، انتبهوا لهذه المعنى. واللي فيها أحيانا التقارض، قلت لقوا هذا الشيء على شيء وعلى ضد شيء، كاين موارد في القرآن ولها منازعها في الكتاب. ما يسمى ببحث الأضداد وفيه الحمل على الضد مع الملاحظة، لأن عندنا الاستطاعة الفعل مرهون بالاستطاعة، إذن إطلاق الباب يطلق السبب على المسببات كالإرادة، هناك إرادة وإرادة الفعل. إذن هذا ما يسمى بقرائن المجاز أو مسوغات المجاز، علق المجاز لجدنا إلى 25 بالاستقراء، وقد تزيد لملاحظة اندراج أفراد تحت هذه الأنواع. إذن لاحظوا معي، لو أطلقنا هذا المعنى على أن للمتقين أي المشارفين للتقوى سيكون أنه بمجرد ما تشارف التقوى يفتح القرآن لك باب الاهتداء، بدءا بإرادتك اتقاء الشرك، اتقاء المعاصي، اتقاء ألوان الغفلات بالاشتغال عن المذكور جل في علاه، وأنت تتقي بهذه ألوان من الضرر في دينك وفي مآلاتك، موجبات لألوان من النقص في حالك وفي جزائك، في حالك وفي مآلك جزاء. وكأني والله أعلم لو حملنا على المشارفة سيكون الشرط الوحيد الأول للاهتداء هو أن تتجرد من موانعه. هدى فيه هدى، نفسنا الهدى هنا بأنه يشمل الدلالة والتثبيت وعموم الزيادة. هداه دله وعرفه، هداه وفقه للفعل، ثبته عليه، زاده من منسوبه إلى النهاية. معارج في الاهتداء. ولذلك نوينت هنا، نوينت لمعنيين، فيه هدى تنكير، يسمعون هنا تنكير الإبهام للإعظام، لأن عندنا النكرة فيها مبهمة شائعة في الجنس، ولكن هنا فيها التعظيم، معناه مبهم أي عظيم جدا بحيث لا يدرى فيوصف. هدى عظيم، وعلى حسب المرتبة. وقيل التنوين هنا للتنويع، ويجيء للمعاني التنويع، في أنواع من الهدى، في هدى أي أنواع من الهدى مختلفة. هدى لكل المجتهدين حتى نصل إلى المجتهدين الذين ينظرون في الكتاب، فلكل منهم بحسب آلته وإمكاناته ينتزع معاني من الهداية من هذا الكتاب. وليس القرآن مفتوحا للهداية في المعاني التي يفيدها على تاليه، في ألوان من الذكر. شوفوا الفارق بين المتصل بالقرآن ذكرا وبين الذي لا يقرأه إلا الإماما، بارك به، حتى في رقته، حتى في استحضاره للذكر، حتى في ألوان العصمة الذي يجمن على تلاوة الكتاب والتهجد به، لا تجده أبدا كثير الزيغ مطلقا أبدا. انتبهوا إليها، الصلاة تفيدك ألوان من الهداية، في تنويرك في باب المعرفة، في تنويرك في جانب تحسين الصفة، حتى التثبيت هذا ملازم للذكر، لا يكون نصيبه من تثبيتها قليلا نسبة لهاجر الذكر والقرآن. انتبهوا معي، في هدى لمن حصل منه الاتقاء في أي جانب من جوانب، بقدر ما تتقي ترتقي في جانب الاهتداء. وقلت لكم بأن أول درجات الاهتداء المطلوب، أول درجات الاتقاء المطلوب هو أن تتقي المانع، والمانع هنا في قلنا قد يكون مانع عناد، والقرآن سيعتني بهذا لنا مقصد السورة وتفصيل القول في موانع الاهتداء، وبالتالي تجلية شرائط الاهتداء. إنه كذا مانع معنى ضده موجب سبب، تجرد من العناد الذي كان عليه كفار قريش وهم يرون الآيات، وتجتنب موانع القلبية حسدا وبغيا التي كانت في صدور أهل الكتاب والتي منعتهم من تسليم لمحمد صلى الله عليه وسلم. توقعنا أساسي في من هدى ورحمة للمؤمنين لم تجئ هنا، ولم تجئ هدى وبشرى للمحسنين هنا، لأن المقام مقام الشرط الأساسي في تحصيل الهداية وهو التجرد من المانعية، مانعية الاهتداء أقل شيء وتجرد. وفي الحقيقة الحديث عن المتقين وعن المارقين بصنفيهم المستغلق والمنافق، المستغلق الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، انغلاق. وسبب القرآن سيفصلها كيف ذاك الختم ثلاثي، شاد قلبه، شاد ودنه، شاد عينه، هذه موانع. القرآن يقول في شرط الذكر في ذلك الذكرى لمن كان له قلب، أنا قلب حي مشتغل مش يسده عطله، أو ألقى السمع وهو شهيد. إلقاء السمع إصغاء باهتمام، والشهود رفع للغشاوة عن العين لمزيد من حضور المعاني تنزلا، من شعل بشطير العين غشاوة. وقالوا لا تسمعوا لهذا القرآن الشيء معا، تعودني يمكن تسمكم لا يريد تصامم، نوع من الاجمال آفة الاستغلاق، معنى هي فيك، والنفاق معنى هي أخرى من نوع آخر. هو سببها عدم الاستقرار على يقين. والذي عنوانه يخادعون الله والذين آمنوا في قلوبهم مرض، لأن الاستغلاق عندنا مرض النفاق. والجنان اللغة دقيقة جدا في توصيف هذه الأحوال النفسية، من كلمة كفر استعملت في المستغلق إلى منافق استعملت في كلمة نافق، لأن النفق تعرفون النفق هو السراب تقبة الغار اللي يكون تحت الأرض ولكن فيه باب من هنا وباب من هنا، معنى ما إن يدخل حتى يخرج، لا استقرار على حد. وهو نعج لحشرة تسمى الحرباء النافقة، وهذه تتلون بلون التربة مخادعة حتى لا ترى، ويكون جحرها مزدوج البابين، تهمك أنك دخلت ثم يخرج من هناك. إذن ما إن تدخل لا تخرج. ولاحظ في القرآن إلا الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن في وصف المنافقين، ستجيون إن شاء الله في حياته يستقر على يبان، يظهر الكفر يظهر الإيمان ويبطن الكفر، هذا مزدوج ما إن يدخل حتى يخرج. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، ينجب إن شاء الله وصف حتى للنفاق على هذا الحال التذبذبي. إذن بين مكذب ومتذبذب، بين كافر مستغلق وبين مخادع منافق، ألوان إذا تقيتها تأهلت لأن تستلم النور قبسا من الذكر الحكيم في هدى المتقين، تعالى مدارج. وإلا في عمر بن الخطاب وعلى أبواب الهجاج حين دخل على أخته في أحد الأخبار المعروفة في قصة إسلامه، فوجدها تقرأ صحيفة من القرآن، فأخذها أخذا شديدا، قالت له إليك عني إنه القرآن، قال هاجم في الصحيفة، قال لن تمسه حتى تتطهر. في رواية تطهرت معاد يفصي باللي خطيرها وليس هو بمسلم، قال فقرأها وهو في حال من قلنا الذي مشارف للتقوى، تشرد من ذلك العناد الجاهلي والكبرياء لحظة توفيق، وقال أين محمد؟ فيه هدى عظيم خارق لظلمة الأعماق، حين يجيء الواحد إليه بغاية التجرد من حجب الظلمة المكدرة القاصعة عن الوصل. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، جيب قلب أو على الأقل إذا القلب عندك فيه شيء جيب أدب، تلقى السمع وأنت حاضر وشاهد، أدب لم يكن فيك حياة فليكن فيك أدب، وستنال بقدر أدبك أو حياتك في عماق الابتكار من هذا المحيط النوراني المتلاصم. فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، وإن شاء الله نذكر مراتب التقوى ومنازع التقوى وبواعث التقوى هذه أشياء وثمرات التقوى في مجملها إن شاء الله، لأن هذه الصفة أساسية عندنا، هي معبر للحديث عن المتقين متمثلين في الذين اهتدوا فعلا بصنفهم بقسمهما. المشركي العرب الذين آمنوا بالكتاب ولم يسبق لهم كتاب كانوا أميين، ومؤمن أهل الكتاب الذين يؤمنون بما أنزل إليك، وهذا سر العطف بالموصول إعادة الموصول، الذين يؤمنون بالغيب الذين يؤمنون بما أنزل، فالعطف ليس من قبيل عطف الصفات على الصحيح، إنه من قبيل عطف موصوف على موصوف، أي ذوات على ذوات. ما عندنا الإيمان في المدينة أسمع مؤمن أهل الكتاب ومؤمن الأميين الذين كان ليس لهم كتاب العرب، والله يريد أن يمدح الاثنين وأن يدرجهما تحت المتقين، وهذا من أسرار الوصل هنا في الكتاب. ثم يقابلهم بطائفتين مستغلقة ومنافقة، وفي هذا التقابل بين الصنفين وصنفنا رباعية، الذين آمنوا من الأميين برسول الله، الذين آمنوا من الكتاب ورسول الله، الذين كفروا من الأميين، والذين نافقوا من أهل الكتاب. ألم ترى الذين نافقوا من أهل الكتاب يقولون لي لا، لأن النفاق أولا ظهر في أهل الكتاب ثم استشرى في الذين يوالونه، فكانت في المدرسة الأولى للنفاق يهودية ثم تخرج فيها من لهم ولاء لليهود. والقرآن سيحدثنا عن هذه الظاهرة بالتفصيل، وسيفيض في الحديث عن هذا الضرب، وسيمثل له بما يجلي بعض الحقائق. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، اللهم اقسمنا من خشيتك ما تحول بنا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتكم، اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، وامتحنا اللهم بسماعنا وابصارنا وقوتنا ابدا ما بقيتنا، وجل والي ثمنا وتفرنا على ظلمنا، وصنع على ما عدانا، ولا جعل مصيبتنا في ديننا، ولا جعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تصبت عنا ولا يخبرك ويرحمنا. امين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين.